وهي منزلة الرضا، ألا وهي منزلة الرضا. فإذا نزلت بالعبد المصيبة، فإذا صبر فقد أدى ما عليه، ما أثم وما قصر. ولكن يسبق السابقون إلى الله جل وعلا بمنزلة هي عند الله أعلى، ألا وهي الرضا بما قدر الله، الرضا بقضاء الله جل وعلا. يرون أن ما نزل بهم من المصيبة أحب إليهم من أن تنزل بهم النعم. هذه منزلة الله سبحانه وتعالى جعلها منزلة للسابقين. الله جل وعلا وعد أصحاب المنزلة الأولى بمثوبة عظيمة غاية في العظمة، جعل للصابرين أجرا عظيما. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما من أحد من البشر يطيع الله جل وعلا إلا والله سبحانه وتعالى يوفيه أجره. الحسنة بعشرة أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أما أولئك الصابرون فإن لهم عند الله ميزانا آخر، لهم عند الله حسابا آخر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا ضعف ولا عشرة ولا 700، بل إنما يأخذون أجرهم حسيا، إنما يحسى لهم الأجر حسيا، لا يحسب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. الله جل وعلا قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذا جزاء الصابرين، عليهم صلوات من الله جل وعلا، عليهم ثناء وبركة ومثوبة، عليهم صلوات من ربهم، وفوق ذلك الرحمة، صلوات من ربهم ورحمة. ثم ختام هذا الأجر الهداية التامة، وأولئك هم المهتدون. أما أولئك أصحاب المنزلة الثانية، أما أولئك أصحاب الرضا، فإن الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا لهم عن أجر، بل ما جاء إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. من رضي فله الرضا من الله جل وعلا. رضي الله سبحانه وتعالى عن الراضين، والرضا عباد الله هو من أعظم جزاء أهل الجنة. في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا دخل أهل الجنة الجنة قال لهم: ألكم حاجة؟ ألكم حاجة؟ فيقولون: وما حاجتنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تعطنا كتبنا باليمين؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: لكم عندي رضايا أحله عليكم، فلا أسخط عليكم أبدا. الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. أما أولئك الراضون فإن لهم أعظم أجور الجنة، لهم مثوبة عند الله ومنزلة هي أعظم المنازل، لهم عند الله أجرا هو أعظم الأجور. وانظر عبد الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذلك أن الرضا عباد الله إنما هو على 3 أحوال، إنما هو على 3 أحوال. الحال الأول: أن ترضى بقضاء الله في كونه، أن ترضى بما قدره الله عليك من نعمة أو مصيبة، من عافية أو مرض. أما الثاني فأن ترضى بشرع الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالأقدار بالنعم والمصائب، ويبتليهم أيضا بالشرائع بالحلال وبالحرام. فمن رضي بالله ربا وهذا الرضا بالله جل وعلا إنما هو رضا عن كل ما قدر الله، عن كل ما أمر الله، عن قدر الله وعن أمر الله. وانظر من قال رضيت بالله ربا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بلفظ الرب ولم يقل من رضي بالله إلها، إنما قال من رضي بالله ربا، لم يقل من رضي بالله مقدرا، لم يقل من رضي بالله مدبرا، لم يقل من رضي بالله حكما، وإنما جاء بلفظ الربوبية من قال رضيت بالله ربا. ذلك لتتذكر عبد الله جل وعلا في صباحك ومسائك أن الله جل وعلا هو الذي يربيك، هو الذي يربك بالنعمة، هو الذي يصلحك بنعمه جل وعلا. فإذا ما أصابك في يومك أو في ليلتك ما يخالف النعمة، ما هو من غير النعمة، إذا نزلت بك مصيبة أو زالت عنك عافية أو ارتحلت عنك نعمة، تذكر أن ذلك بقضاء الذي رباك، أن ذلك بقضاء الذي ربك بالنعم الذي تعهدك بإنعامه جل وعلا. رضيت بالله ربا، رضيت بالله الذي ربني، الذي يربني بنعمه، الذي يربني بفضله ونعمه. وذلك عبد الله مما يستعين به العبد على منزلة الرضا، هذا مما يستعين به العبد على هذه العبودية الجنة، أن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو له رب، هو له منعم، هو عليه منعم، هو له مدبر. فما قضى ما قدر فإنما هو بقضاء ذلك الذي يرب الخلق، بقضاء ذلك الذي ينعم على الخلق. ومن تدبر في أفعال الله جل وعلا ما وجد فيها أبدا شرا خالصا، إنما وجدها غايتها إلى الخير وإلى النعمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في ثنائه على الله جل وعلا. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل دعا بدعاء طويل يستفتح به الصلاة، فكان منا يقول: الخير ملء يديك، الخير ملء يديك، والشر ليس إليك. فالخير ملء يد الرحمن جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يديه سحاء لا تنقصها النفقة، يدي الله سبحانه وتعالى تغدق على العباد النعم سحاء ليل نهار، نعم متوالية ولا تنقصها النفقة. الخير ملء يديك، أما الشر فليس إلى الله، أما الشر فليس إلى الله، إنما الشر من الله، الشر من الله وليس إليه، هو الذي قدر الشر. فإذا نسبته إليه جل وعلا وجدته خيرا محضا، وجدته عموم خير وعموم إنعام. لا يفقه ذلك إلا من تدبر في آيات الله في كونه وفي آيات الله في شرعه. انظر إلى موسى والخضر عليهما السلام، انظر إلى موسى عليه السلام يرى المصائب تجري على يدي الخضر تترى، يركب السفينة التي أحسن أهلها إليهم فيخرق مصيبة على أناس مساكين. قال جل وعلا: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. هم مساكين ليس لهم إلا هذه السفينة، تأتيهم بشيء من النعم، تأتيهم بشيء من حاجتهم، يعملون على سفينتهم صباحا فيرتزقون منها، لا ما يغنيهم يأتيهم من هذه السفينة مال لكنه لا يغنيهم، بل هم مع هذا المال لا زالوا فقراء، لا زالوا مساكين أمن السفينة، فكانت لمساكين يعملون في البحر، ومع ذلك فقد خرقها لهم الخضر، مع ذلك فقد خرقها لهم الخضر وعابها عليهم. وهذا الغلام كان غلاما زكيا، كان غلاما جميلا، كان غلاما ظاهره الخير، فقتله الخضر، أصيب والداه بمصيبة عظيمة، وهما المؤمنان الطائعان لله جل وعلا يصابا في فلزة كبديهما. لماذا؟ هذا من نعم الله جل وعلا، هذا شر من الله وليس إلى الله، الشر من الله وليس إلى الله، والشر ليس إليك. ثم هؤلاء أصحاب القرية، هؤلاء البخلاء، هؤلاء الدون السفلة من البشر، الخضر عليه السلام يصلح لهم الجدار لئلا ينقض عليهم فيؤذي ضعيفهم أو يؤذي أحدهم أو يفسد عليهم أموالهم. هم البخلاء الذين لا يستحقون الإحسان، يبذل إليهم الإحسان، هذا يجري على هؤلاء البخلاء السفلة، هذا إذا نظر إليه العبد فهو الشر. لذلك أنكره موسى عليه السلام، لقد جئت شيئا مكرا، أنكره موسى عليه السلام. لكن انظر إلى نعم الله جل وعلا في هذا الشر، أن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. كل هذا الشر إنما هو رحمة من الله جل وعلا. فمن تعزى بالنظر إلى آيات الله في كونه، من نظر إلى آيات الله في كونه وإلى آيات الله في شرعه، هانت عليه هذه المنزلة. الله سبحانه وتعالى إنما أمرك أن تصبر، لكن وعدك بأعلى الدرجات إذا أنت رضيت، إذا أنت نظرت إلى المصيبة فقلت الحمد لله، إذا أنت نظرت إلى المصيبة فشعرت أنها نعمة، رضيت عن المصيبة تصيبك اللأواء والأمراض والمشاق فترى فيها طاعة لله جل وعلا. لما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أبو بكر الصديق وقد أزعجته هذه الآية: يا رسول الله، كلنا يظلم نفسه، إذا ليس لأحد منا الأمن والاهتداء، كلنا يظلم نفسه. قال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فهذه من هذه، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يكفر عنك ما لابست من الظلم، ما أصابك الله جل وعلا به من المصائب، هذه كفارة لهذه. نقول: من نظر إلى آيات الله هان عليه هذا الأمر جدا، هان عليه المصائب جدا. انظر إلى يعقوب عليه السلام، أصيب بيوسف فقال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، سأصبر صبرا جميلا والله يعينني على ما أنا فيه من المصيبة، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كانت هذه في الأولى. أما الثانية أما الثانية فقال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. انظروا كيف استقبل الأولى وكيف استقبل الثانية. أما المصيبة الأولى فقال: الله المستعان، الله يعينني على صبري. أما المصيبة الثانية فقال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. لقد رأى في مصيبته بولده الثاني، رأى فيها فرجا، رأى فيها انتهاء للبلاء، رأى فيها إيذانا بقدوم يوسف وأخوه، بقدوم يوسف وأخيه معه. رأى ذلك في المصيبة الثانية، ذلك أنه علم أن الله سبحانه وتعالى ما قدر المصائب على العباد إلا لكي يرفعهم. فإذا اشتدت المصيبة، إذا بلغت المصيبة غايتها، كان ذلك إيذانا بالفرج، كان ذلك إيذانا بانتهاء البلاء. لذلك قال عسى، وعسى في القرآن عباد الله على معنى التحقيق، أي كأنه قال مؤكدا شيئا أكيدا أن الله سيأتيني بهم جميعا، أن يوسف وأخيه، أن يوسف وأخاه على الأبواب قادمون لا محالة، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. لقد نظر في آيات الله فعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما يقدر المصائب على العباد ليمتحنهم، وأن الوثاق إذا اشتد انقطع. عودوا إلى ربكم إنه أرحم الراحمين. الحمد لله مسبب الأسباب ومسير السحاب وهازم الأحزاب، وصلاة وسلاما على خير العباد إلى رب العباد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه إلى الله أناب. ثم أما بعد عباد الله، لذلك عباد الله فقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة، وسبق من بعده أصحابه رضوان الله عليهم، ثم تلاهم التابعون، ثم تلاهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبقوا إلى هذه المنزلة، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يقول: وقد رأى عمه، رأى حمزة أسد الله جل وعلا، رآه مقتولا مبقور البطن، موزع الأمعاء، رآه أمام عينه، قال: والله ما وقفت موقفا أغيظ عندي من هذا الموقف. ما مر في حياته عليه أبدا مصيبة فعلت به ما فعل هذا الموقف من الغيظ والكمد. ومع ذلك في آخر المعركة يقول لأصحابه: اصطفوا خلفي حتى أثني على ربي جل وعلا. هذا ما قام به. انتهت المعركة بقتل 70 من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت المعركة بضياع حمزة ومصعب وخيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ساحة المعركة، انتهت المعركة بجرح النبي صلى الله عليه وسلم وإيذائه. هذا ما انتهت به المعركة، ومع ذلك يقول لأصحابه: اصطفوا خلفي حتى أثني على ربي جل وعلا. كأنه صلى الله عليه وسلم رأى في هذه المصيبة نعمة ومنة من الله جل وعلا، تستحق الثناء، تستحق أن يثني على ربه سبحانه وتعالى. ها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يحدث عنه عطاء بن السائب ابن يزيد رضي الله عنه عن أبيه، يقول: جاء سعد بن أبي وقاص المدينة، وكان قد ارتحل عنها. قال: جاء سعد بن أبي وقاص المدينة وكان شيخا قد كبر وعمي، فلما دخل تصارع إليه الناس بحاجاتهم، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مجاب الدعاء، كانت دعوته مجابة. إذا دعا الله جل وعلا نزل عليه ما دعا الله جل وعلا به. جاءه الناس لما دخل إلى المدينة، كل صاحب حاجة جاءه يسأله أن يدعو له بحاجته، أن يدعو له بما عنده من الحاجة. وكان عطاء قارئا من قراء القرآن وكان صغيرا، فأتى سعد بن أبي وقاص فجلس إليه وكلمه، فعرفه سعد قال: أنت حافظ قومك؟ قال: نعم. ثم قال: لي إليك حاجة، أريد أن أسألك سؤالا. فقال: قل. قال: لم لا تدعو الله جل وعلا أن يرد عليك بصرك؟ هو شيخ كبير، أحوج ما يكون إلى بصره، بحاجة لأن يرى بعينيه. فقال: لم لا تدعو لعل الله أن يرد إليك بصرك؟ فقال، فتبسم سعد رضي الله عنه وقال: لقضاء الله جل وعلا أحب إلي من قضاء لنفسي. لقضاء الله جل وعلا، قضاء الله عليه بالعمى كان عنده أحب إليه من أن يدعو لنفسه فيبصر. كذلك روي مثل هذا عن كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان أيضا شيخا قد عمي، وكان له قائد يقوده، فقال: هل دعوت الله أن يرد عليك بصرك؟ فقال: لعما قضاه الله علي أحب إلي من بصري. وروي مثل ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس، وكان أيضا شيخا قد كبر وعمي. كل أولئك عباد الله رضوا عما قضى الله جل وعلا، رضوا بقضاء الله جل وعلا. وها هو عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه يحدث عنه ولده، يقول: خرج أبي إلى الوليد بن عبد الملك، فلما كان ببعض الطريق أخذته في رجله حكة، شعر بحكة في رجله، فلما أتى الوليد استدعى له طبيبا، فإذا قرحة برجله قد أنتنت. فقال له الطبيب: لا بد من قطعها، لا بد أن تقطع هذه القدم. فقال له الوليد: أعطه من الشراب، أعطه مما يذهب عقله. فقال: لا أريد. ثم قطع له رجله. قال: فما زاد عن أن قال: حس فقط، يتوجع من قطع رجله. قال: فلما قدمت له رجله، لما وضعت أمامه رجله، جاءه الخبر أن ولده قد رقده خيل في اسطبل فقتله، فما زاد عن أن حمد الله جل وعلا. ثم دفن ولده، ثم قفل راجعا إلى المدينة. فلما دخلها خرج إليه الناس يعزونه، فقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ثم كأنه رأى أنه قد أتى شيئا لا ينبغي، لما قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال فرفع يده إلى السماء وقال: اللهم قد أعطيتني أربعة من الأطراف، فإن كنت أخذت واحدا فقد أبقيت ثلاثة، وأعطيتني ستة من الولد، فإن كنت أخذت واحدة فلقد أبقيت خمسة. اللهم لك الحمد فلطالما أعطيت، اللهم لك الحمد فلطالما أعطيت. هكذا عباد الله كان شأنهم مع قضاء ربهم جل وعلا. إذا قضى الله سبحانه عليهم قضاء كان عندهم مرضية، كان عندهم جميلة، كان عندهم شيئا محببا. عباد الله، لا يفهم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى رضي من العباد أن يكونوا صخورا لا تشعر، أن يكونوا صخورا لا تحس، بل إن النبي صلى الله الله عليه وسلم أرسلت إليه إحدى بناته يوما وكان لها صبي يقعقع أي تخرج روحه يعالج سكرات الموت، فأرسلت إليه أن يأتيها فقال قولوا لها لتصبر ولتحتسب، فأقسمت عليه أرسلت إليه تقسم عليه أن يأتيها فأتاها فحمل الصبي وإن نفسه تقعقع فزرفت عين النبي صلى الله عليه وسلم، دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر بن الخطاب ما هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ويسميه رحمة، وهذا وهو صلى الله عليه وسلم خير الراضين. فالبكاء والحزن لا ينافي الرضا، لا ينافي أن يرضى بقضاء الله جل وعلا، لا ينافي أن يرى أن ما قدره الله جل وعلا خيرا له. ذلك عباد الله مثله كمثل الطبيب والمريض. المريض يرى الطبيب وهو يقطع في لحمه، يرى الطبيب وهو يقطع من لحمه، وهو يتألم وهو يحزن على ما فات من جسده، ومع ذلك هو راض لأنه يعلم أن فيما ذهب من جلده وجسمه أن فيما ذهب شفاء وبقاء وحياة لما بقي من الجسد. لذلك عباد الله فقد سلك أرباب التصوف في باب الرضا مسلكا سدوا به على العابدين عبادتهم لله جل وعلا، فقد اشترط الصوفية في الرضا بقضاء الله جل وعلا شروطا ما كانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت من أمره. فها هم يذكرون أن رجلا جاءه خبر قتل ولده، جاءه الخبر أن ولده قد قتل وأن ابن عمه هو الذي قتله، وكان جالسا يحدث قومه، قال فما التفت ولا قطع كلامه، ثم لما انتهى التفت إلى القاتل وقال ما الذي صنعت؟ أصبت أهلك بالدم والمعرة. هذا فقط ما صنع. يحدثون كذلك أن رجلا دعا الله جل وعلا أن يقبض ولده أن يميت ولده، ذلك أنه أراد أن يرضى بقضاء الله جل وعلا. يحدثون أن الرجل كان ينزل عليه المصائب يموت أولاده فلا يبكي ولا يحزن، بل ربما رو أنه كان يأتيه الخبر بقتل ولده فيضحك. هذا ليس من الرضا عباد الله، إنما هذه جلافة وهذه قسوة ممن نزع الله جل وعلا من قلبه الرحمة. فالرضا لا ينافي الحزن ولا ينافي دمع العين، إنما هو عقيدة بالقلب، إنما هو عقيدة أن ترى أن ما قدر الله خير لك وأحب مما ترضى لنفسك. فإذا تألمت كان ذلك مما قدر الله جل وعلا. عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا. اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك. اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك، الشاكرين لنعمائك، الصابرين على بلائك. اللهم ارضنا ورد عنا. اللهم ارضنا ورد عنا. اللهم ارضنا ورد عنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالصالحات اعمالنا انك على ما تشاء قدير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.